من أحسن الرابعة مشهور كان اسمه النمرود المعزان يضرب كل شيء كده نمرود نعم كان تخشى قولة تطوح أول من صلح التاريخ كله من أول من صلح النمرود أول من قطع الأيدي والأرجل النمرود أول من تجبر كما يقول قتادة النمرود وهو صاحب الصرح ببابل وكان من عام الصيد ويكون صاحب البحر المحيط ملك الدنيا مؤمنان وكافران ملك الدنيا مؤمنان سليمان وذو القرنين وملك الدنيا كافران النمرود وأخت مصر يقول ابن عساكر فلما حضر شهرها قالت لزوجها ما قررنا إن أبلغتنا ودعي الناس خليك 40-50 يوم هنا وكانت ترد ان كلمه وزوجها صاحب يتم داعي عند عودته انه ايش جاءت بولد مثله يقول المؤرخون فانطلق زوجها واعتكف عند الصنم الاكبر 40 يوما او تجيء وولد ابراهيم في بيته ابيه وقامت الزوجه بانشاء ثرب له نفق في القصر حتى الحديث في القصر وتم لها ما ارادت لطفا من الله عز وجل ابراهيم ثم ارسلت الرسول الى زوجها تخبرني ان العيش بما تعاني من الالم وتزيد الدعاء حتى اذا تم لها كل شيء هيئت المولود قبلت كذا اخبرته انها قد ولد لها ولد فيه عاهه شديده فمات فدفنته تقول وما رأيت من المستحسن أن أريه للناس لأن به عاهة مشوهة يعني بشعة وحتى ما الناس يشمتون بنا دفنته هكذا قال فتصدق لذلك ثم جعلت تختلف على الصوم وتأخذ له من بعض النساء اللواتي ذبح أبناءهن سرا حليب وتوجره يعني في فن إيجار أو جرته إذا أرضعت الحليب من غير السبيل إما بالملعقة أو بالمقصاصة في هذا إيجار نعم وبقي الأمر على ذلك حولين لكن العلماء كان يشب سريع النجوم يشب في سنة ما يشب غيره في سنة يعني كان بسرعة النجوم كبير قال القرطبي مقنع الضحاك جعل ابراهيم بعد ولادته في سرب وجعل الله عز وجل رزقه في اكثر في اصابعه اذا وصل اصابعه هنا شبع اذا امه ما استطاعت ان ايش ان تاخذ له جعل رزقه في اطراف اناميه لا تستغرب الام لما تكون اليمين في بطنها ما في حليب هو ياتي الولد من هون تمتلئ ايش من الذي جاء بهذا سبحان الله من الذي جاء بهذا لطيف نعم تبارك وتعالى لكن البشر جاهل يا اخواني والله جاهل كل صفه جلال عند الله عز وجل تجد في صيها نعمه جمال حتى لما تدلك الناس بالطوفان تجد وجه الجمال ممكن نعم انت تقرا في طوفان نوح نعم فدعا ربه اني مغلوب فانتق كذب القوم نوح بالنذر إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء لماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فجر الماء على أمر قد فجر هذا شو بيكون تبقوا شكر الجمال ولقد تركناها آية فهل مدكرة سبحان الله والله المصيبة الطوفان مصيبة لكن أن لا تذكر مصيبة أكبر ولقد تركناها سهل المدكر لم يكن هذا الله الذي خلق الكون كله يعني يا عبادي هل من مدكر شوف الكلام ما ألطفه وما أجمله شوفوا أن أفعل كذا وكذا لكن اذكروا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدحر. ذكروا بكل لطف وكذلك نعم. فقيل يمسها الطابع فلم يعتكف فلما بلغ 13 سنة. نعم. من جودي يقول شوي هنا نكتب وفي الحقيقه الانسان يرجعها. ابن الجوزي يقول كان هناك اتفاق بين الام وبين الزوج. يعني الام ما فعلت هذا الا باتفاق مسؤول، انا بساوي كذا وكذا، حتى اذا كان صارت مسؤوليه من الروح الطبيب دراسي انت ما لخبر. لكن كان يقول ابن الجوزي كان هناك اتفاق، لكنه اتفاق مسؤول بين الزوج وزوجته، بين الام وبين الولد. وهذا ترى مقبول اكثر لانه يعني من الصعب ان يبقى ولد في سرق هذه المده الطويله. قال فلم يشعر الا وهذا الفتى في بيته. من هذا الغلام الذي اخطاه الذبح وهم ان يبطش به؟ فقلب على رفقك حتى اخبرك انه ولدك يقصف عليه القصه. اي الذين قال انه ما عنده علم. ابن الجوزي يقول ما عنده علم في الظاهر، لكن عمليا كانت تمثيليه حتى ايش لطف الله المرء الولد بدون ذكر. قال الزوج وما حملك على ذلك وما المخرج؟ قال المخرج عندي والحل معروضه عليك، وهو حل تزداد فيه مكانتك عند الملك عند النمرود. قال وما هو؟ قالت ننتظر حتى يذلك، فإن لاحظنا منه عداوة للملك ولدينه سلمناه له وقلنا له هذا عدوك الذي تفتش عنه فاقتله وأرح الناس من عقية القتل وارحم الناس، وإن لم يظهر منه أداء للملك فلم نقتل ولدنا. قال ابن إسحاق فألقى الله عز وجل في قلب آذر أبي إبراهيم قبول قولك بعيش قدر ربانية. وقال لقد قلت الثراء، وألقى الله عز وجل المحبة في قلبه تجاه ولده، فكان يحبه ويهتم به ويقول لأمي أحيانا ارتقي ولا تعرضيني لشيء من أمر الملك. فهذا الغلام حدث يعني لا يجينا كم يتكلم. ويذكر ابن الجوزي ورواية ناقل عن ابن عباس قال إن الليلة التي ولد فيها إبراهيم خرجت به أمه ليلا فوضعته في سرب من مجرى نهر جاف فيه نبات الحلفاء، وأخبرت أباه بذلك وعلم الأب بالمولود وكتم الأمر ورسم الخطة. هذا قول مقبول يعني. يقول القرطبي وغيره لما خرج إبراهيم من السرب بحب أبيه من 13 سنة قال لأمه من ربي؟ قالت أنا. قال من ربك؟ قالت أبوك. قال من رب أبي؟ قال النمرود. قال فمن رب النمرود؟ فقالت ويك أسكت. ويأتي أبوك ويعيد المسألة على أبيه. من ربك؟ قال النمرود. قال من رب النمرود؟ فقال والدي اسكت ولقمه على وجهه. ثم اوصى امه قال ارفقني فانه غلام حدث لم يجتمع له عقل ولا راي. مع ان القضيه اختلاف ذلك، ولقد اتينا ابراهيم رشده كم قبلني كان رشيدا. يقول ابن عساكر وكان ذلك تربصا من الاب. ينتظر حدث يعني ينتظر شيء من الله تعالى يحل العقدة يحدث يكون إبراهيم ولعه به عائلة إشراف نفسه اكتشف الأمر. وذلك لما شعر به الأب من رحمة تجاه هذا الولد. قال قتادة بقول الله تبارك وتعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال خذ يا إبراهيم في سرك من جبار من الجبابرة. فلما خرج راه الله ملكوت السماوات والأرض حجر فيها القبر فيها الكنف كذا كان، فعوضه الله إيه أراه ملكوت السماوات والأرض. وكذلك من إبراهيم يليس ثم كذلك، أي كما بينا وكما أرينا إبراهيم الحق في أمر أبيه وقومه وأنهم كانوا على ضلال يعبدون الأصنام، كنا نريه المرة بعد المرة ملكوت السماوات والأرض. وكم الذرية ترون أنها جاءت في المضارع، ما قال أريناه، لأنه لو قال أريناه لكان إيش أراه وانتهت، قال لا، كانت الرؤية تتجدد في كل حين. لما فعل المضارع يفيد إيش؟ يفيد التكرار للمستقبل. نعم. إذن أراه ملكوت السماوات والأرض، هذه الطريقة عرف بها الحق، فهي رؤية بصرية تتبعها إيش؟ رؤية بصيرية عقلية. رأى السماوات، رأى الأرض، رأى الجبال، رأى الأنهار، رأى الملائكة، رأى منزله من الجنة يوم القيامة قال لك. هذه الرؤية حسية بصرية، ايش بتساوي بعد ذلك؟ بتمكن العقيدة التي وليكون منا متموقنين كذلك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي اليقين حق اليقين تمكنش أمدا. إذا النورية جاءت بالمضارع ولم تكن أرى استحضار صورة مرة تتجدد رؤيتها كل فترة. نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ملكوت بالفعل ملكة، تقول ملك وتقول ملك، لأن ملك ملكا كبير، لكن عندما تقول ملك يعني ملك شديد كبير واضح. فإذا جاءت الواو والتاء تتعلى على المصدر كان ملكا عظيما كبيرا قويا شديدا ليس له نظير، ولذلك قالوا ملكوت. فإذا أرادوا أن يبالغوا في الملك ملك قالوا ملكوت، بلغوا في الرهبة بيقولوا رهبوت، بلغوا في الرحمة بيقولوا رحموت. إذا هذه الصيغة صيغة مبالغة، ملك قوي شديد ليس له نظير. والمعنى نكشف لإبراهيم عن عظمتنا وجلائل مخلوقاتنا تدل علينا كشفا يطلعه على حقائقها ويعرف بذلك أنه لا خالق إلا الله ولا متصرف فيما أريناه إلا الله تبارك وتعالى. وليكون من الموقنين بوحدانية الله وقدرته عز وجل حسا وخبرا وبكونه نبيا ورسولا. وأريناه ذلك ليعرف سنتنا في خلقنا وآياتنا الدالة على ربوبيتنا وألوهيتنا. قال السدي: أقيم إبراهيم على الصخرة وفتحت له السماوات والأرض فنظر إلى ملك الله حتى رأى منزلته من الجنة. هل حصل ذلك لمحمد؟ أعلم، لأن سيدنا إبراهيم قال له وقف هون من فرجيك، أما لمحمد تفضل لعيدا. مضيف؟ وكان إبراهيم رشيدا قبل النبوة، رشيد قبل أن ينبأ، تقرأ ذلك في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكنا به عالمين من قبل، أي من قبل أن ينبأ جعلناه حكيما في النظر في الاستدلال. والرشد كان عنده رشدين: رشدا في العقل به التمييز والإدراك، يعرف هذا الحق وهذا باطل. ولقد اتينا ابراهيم رشدا، رشد عقلي، كما تقول في قوله تعالى: فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم بسبب اليقين طريق التصرف بالمال نحو يوسف. اذا هذا عقل ولا ما هو عقل؟ ويطلق الرشد كذلك على رشد القلب الحب والمؤمن. تقول فلان رشيد يحب من احب الله ويكره من يكره الله. حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك. فابراهيم كان عقلا كبيرا اتعبدون ما تنحتون، وكان قلبا كبيرا يحب الله. واتخذ الله ابراهيم لان حب الله تخلل كل اجزاء بدنه. سمي خليل الله. نعم. اذا اتينا ابراهيم رشده من قبل استنبائه ترشيحا لمنصب النبوه وترشيحا للدعوه الى الحق، كما هو حالنا في كل من اصطفينا. في كل شيء نحن نصطفينا بالتالي يكون ايش؟ هذه الصفه. لان النبوه في الاصل لا تكون الا على راس الاربعين الا لعيسى ويحيى في القبر. يحيى حدث واتيناه الحكمة طويلا. عيسى ويحيى دون الاربعين، ما تبقى كل عيسى فوق الاربعين. ونلاحظ اضافه الرشد الى ابراهيم ولقد الى ضمير ابراهيم ولقد اتينا ابراهيم رشده. كم تقول رشدا؟ قال رشدا لا اضافه. نعم. الغالي من ذلك على انه كان رشدا عظيما يليق بامثاله. ذلك فيكم جمع بين رشد العقل ورشد ايه؟ ورشد القلب. نعم. لذلك كان رشد ابراهيم مضرب الامثال عند العرب وعند غيرهم. ثم زاده تفخيما وكنا به عالمين، اي علمنا من سريرته وصفائها وعلمنا منه صفات قد رضيناها فاستحق بذلك ان نتخذه خليلا. ويقول صاحب البحر في قوله تعالى وكنا به عالمين، اي علمنا منه احوالا عجيبه واسرارا بديعه وانه اهل لما اتيناه، اهل ان يكون رسولا نبيا. وهذا المعنى يشكل قول الله عز وجل في سوره الانعام الله اعلم حيث يجعل رسالته. يا سيدي كثير كان في ايام النبي انه نحن ما بنامن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. يعني قال ما بنامن حتى ايش؟ حتى كل واحد منهم يكون نبي. شوف على العقل. يعني كلنا بجعلنا ربنا انبياء المؤمنين وعلى المنطق الاعوج. ننتقل الان الى بيئه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. نشأ كما ذكرت لكم في أرض بابل، وكان قومه عبدة أوثان. ويذكر إنجيل برنابا أن والده كان نجارا يتخذ الأصنام ثم يبيعها ثم يخاف مبيعا. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن آزر كان يرسل ولده إبراهيم ليبيع له الأصنام، فكان يحملها وينادي عليها ويقول من يشتري شيئا يضره ولا ينفعه. فلما عرف الناس انه عدو لهذا الدين منذ الخلق. يعني ذلك لما تعرضت الاصنام للبلاغه سمعنا فتى يذكره ايه؟ يعني عند الفكره عنه انه هذا ايش؟ نعم. من يشتري شيئا يضره ولا ينفعه. ويقول صاحب كتاب قصه الحضاره غربي اسمه وول بيوان في كتاب قصة الحضارة للمجلد الثاني صفحة 211، يقول انه كان لأهل بابل كثير من الأصنام، ثم قال لكل مدينة صنم هو ربها يحميها، ولكل مقاطعة صنم ورب، ولكل قرية صغيرة أو كبيرة إله، صغير حسب صغرها أو كبير حسب صغرها، وتخلص له العبادة. وكانوا يعتقدون أن هذه الآلهة صورة تخضع للإله الأكبر لعندي عند المنطقة. ويقول جورانت عدد الأوثان واعتبار هذه الأوثان الصغيرة ليست شركا بالكبير، وإنما هي من عطاياه ومن أوصافه، صورة صورة له. وأصبح مردك إله باب الأكبر وأعظم الآلهة في البلد. افتح تاريخ القديم تلاقي مردك أكبر الآلهة. ثم يقول ديوران: وكان الملوك في بابل يشعرون بشدة حاجتهم إلى مغفرة الله، انتظر ما بإيش بخبصوا، فأقاموا لها الهياكل في هذه الأصنام، وفرشوا لها الأثاث، وقدموا الطعام، وقدموا النبيذ. يقول الدكتور قنطارة في كتابه مع الأنبياء: في هذه البيئة التي تسيطر عليها أو يسيطر عليها تعدد الآلهة، أعطى الله عز وجل رشد لنبي إبراهيم، فعرف بالوحي وبالفكر الصائب أن الله واحد وأن قومه ضلال. ولذلك تلاحظ تعدد مواقف إبراهيم في مجابهة الضلال، تارة مع والده، وتارة مع قومه، وتارة يجادل النمرود، وفعل مرات عديدة ما أغضبهم، شكل الأصنام تعرض لها ما ذكرت لكم، من يشتري شيئا ينظر ولا ينفع، ثم تكسيرها في المستقبل، فحاول إحراقه فنجاه الله. ثم واسمع معي إلى تعدد تلك المواقف، فقد أشار القرآن إليها في سورة الطافات، وما بعدها الآية 85 بعدها: سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، عن نوح إنه من عبادنا المؤمنين، فلا على نوح. ثم يقول: وإن من شيعته لإبراهيم. نعم، لصالح نوح لكن ذكر إبراهيم، أي ممن تابعه على دينه ومنهجه. وكان بين نوح وإبراهيم 2640 سنة، بين نوح وإبراهيم 2640 سنة كما ذكر المؤرخون وكما ذكر أهل الكتاب. ثم قال تعالى عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ إذ الأب ولقومه وللناس جميعا: فما ظنكم برب العالمين؟ وقوله إذ جاء ربه بقلب سليم، من السليم؟ سليم من الشبهات والشهوات، لأن سبيل الضلال إما في شهوة وإما في شبهة. ما الذي يضل الناس؟ إما شبهة في الفكر أو شهوة في النفس. إن جاء ربه بقلب سليم من الشهوات ومن الإيش؟ ومن الشبهات، أي أقبل على توحيد الله تبارك وتعالى بقلب خالص، خالص من كل شأن، باقٍ على الفطرة، منكر على كل من غير وبدل، سواء كان أبا أو قوما أو ملكا، ناصح للخلق إخلاصا لله عز وجل. ولذلك كان هشام بن عروة قال: كان أبي يقول لنا: يا بني، أي يا أولاد، لا تكونوا لعاني، بس إنسان منحرف، لا تلعنوا عليه بخصوص، ألم تروا إلى إبراهيم عليه وعلى من الصلاة والسلام لم يلعن شيئا قط. فقال الله عز وجل: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقوله تعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أتريدون بطريق الكذب أن تجعلوا لله ندا وشريكا وأنتم تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع؟ أئفكا آلهة، يساو آلهة كذب دون الله تريدون، أنتم تقولون بألسنتكم إنها فقط آلهة، أما هي في الحقيقة أحجار وأخشاب. أئفكا آلهة دون الله تريدون، سبحان الله، حيث جعلتموها آلهة بألسنتكم وهي أحجار، فما ظنكم برب العالمين؟ أي ماذا يفعل الله بكم إن اتخذتم إلها غيره؟ سيترككم بلا عقاب؟ لا، ثم توبيخ. يا عبدي اعطيتك رزقي وانعمت عليك ثم تتخذ الها غيري. لذلك قلت لكم من اول الدرس ان كل صفه جمال قلت صفه جلال مقابلها ايه؟ صفه جمال. حتى الطوفان حتى التغريد يقابله صفه ايه؟ صفه جمال. نعم. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، ولقد تركناها ايه طوفان فهل من مدكر. كان الله تعالى يبتغ الذكر يا عبد الله، لان ان لم تذكر كانت المصيبه اشد من الطوفان. والله فما ظنكم برب العالمين؟ اي ماذا يفعل الله عز وجل بكم ان اتخذتم الها غيره؟ هل يترككم بلا عقاب؟ ابدا لا. وكلمه رب العالمين، كلمه العالمين تعني ان كل ما سوى الله فهو عالم. فلنسمي عالم سمي عالم لانه علم على وجود الخالق، فسمي عالم علم علامه اشاره دليل على ايش؟ على وجود الخالق تبارك وتعالى. نعم. اي دليل على ان الله تبارك وتعالى موجود ينبغي ان يعبد وان يؤذى. نقف عند هذا القول.